وإن الفتن أنواع متنوعه إما خير وإما شر، حتى الخير ربما يكون فتنة كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الفتن أيها المسلمين تكون في الخير وتكون في الشر. قد يكون الإنسان فقيرا عابدا لله مخبتا إلى الله تائبا إلى الله قائما بالواجبات مكمنا دين التحدات، فإذا أغناه الله عز وجل انصرف عن ذلك كله إلى بالله فحفرت الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.